الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نعم فمن حفظ فليقل ها أنا ذا نعم أنت يا أخانا علي أظن اسمك علي أيوة علي قم اقرأ أين وصلنا في المتن نعم الأصل الثاني اقرأ الأصل الثاني وكل مرتبة وحج بيت الله الحرام نعم ومعناها وجعلها كلمة باقية أحسن جزاك الله خير نعم عند من نعم عندك أنت قم لا لا هذا أيوة قم بارك الله فيك اقرأ من أول المتن نعم تفضل استريح جزاك الله خيرا هذه الجهة من يقول أنا نعم عندك يا أخانا المتكي على الجدر الأخ لا لا وراء وراء آخر واحد قم قم نعم أنت قم بارك الله فيك من أين أنت من أين من سبها طيب تفضل كنت مسافرا جديد طيب حياك الله تفضل ايش قال لا ما هو سؤال حفظت المتن جديد انت تبدا في حفظ المتن ان شاء الله جزاك الله خير وحياك الله نعم عند جارك أرجو أن لا يكون جديدا هو أيضا قم عند جارك عن يمينك وعن شمالك قم بارك الله فيك اقرأ من قولي اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تقرأ اليوم مالي أنا لا أسمع، هو يمشي في قراءته على الصواب؟ نعم، فأين وصل؟ انتهيت من الثانية؟ اقرأ الثانية. نعم، فلا تدعو مع الله أحدا. أحسنت، استريح، جزاك الله خيرا. الأخ المالي أين هو؟ اسمه عمر مالي، حياك الله، اقرأ. نعم، أول يوم. طيب حياك الله، مرحبا، استريح، بارك الله فيك. هذه ورقة جاءت باسمه. نعم، ها، أخ من فلسطين، هذه قمة عربية وأفريقية. اللهم احسن لنا العاقبة في الأمر كله. أين هو الأخ الذي من فلسطين؟ أين هو؟ لا بأس إن شاء الله. طيب قم أنت، أكمل أنت. الثالثة، ها؟ الثالثة من الثلاث مسائل التي يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة. مر بك هذا في حياتك؟ ها؟ مر؟ يلا هات المسألة الثالثة. ما في شيء؟ أنه من أطاع الرسول. نعم، أيوة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. نعم، أحسنت، جزاك الله خير، تفضل استريح. غدا إن شاء الله من قوله، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة. طيب نعم، أين وصلنا؟ نعم، طيب، يقول هنا المرتبة الأولى الإسلام، وتقدم تعريفه، من يقول؟ أنا. قم أنت الأخير هناك، الأخير الذي واقف عند الباب يبحث عن مكان. ما تعريف الإسلام؟ إيش قال؟ أول يوم. طيب حياك الله، مرحبا، قم أنت. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. أحسنت، جزاك الله خيرا. والبدع أيضا يتبرأ منها لأنها ضلال. بقي سؤال كبير يحتاج إلى رجل سمين، فمن يقول؟ أنا. أنت، قم، طالما رجعت إلى العمامة قم. السؤال الكبير يقول: هل تعدد الجماعات الإسلامية يعتبر من البدع؟ قل، سؤال كبير هذا، يعد من البدع؟ لماذا؟ نهينا على هذا التعدد وهذا التفرق. دليلك أحسنت، يقول الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأيضا وقال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. وفي بعض ألفاظ الحديث: من هم يا رسول الله؟ الذين ذكر قال: ستنقسم أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قالوا: من هم؟ إلا واحدة. قالوا: من هم؟ في بعض الألفاظ: الجماعة. ففيه ذم التفرق. فماذا تقول للذي يقول إن الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية قوله باطل؟ بل هي ظاهرة مرضية. هذا التعدد والتفرق والتمزق صار عند هؤلاء ظاهرة صحية، فالحذر من هذا التفرق وهذا التحزب وهذا الولاء الضيق للحزب أو الطائفة أو الجماعة أو الفكر أو المنهج الذي يأتي به زعماء ورؤساء وأمراء ومفكرون وساسة. فاحذر يا عبد الله أن تنخرط مع هؤلاء، وليكن ولاؤك لله ولرسوله وللمؤمنين. طيب، تفضل، اتضح أنك سمين، اجلس، جزاك الله خيرا. طيب، قال هنا: أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله، هل هي تكفي في أن يكون المسلم أن يكون المرء مسلما؟ قم أنت محمود، أظن أن اسمك محمود صح؟ قم. لا بد من شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. لو قال لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة؟ قم فورا. منعه العجز. يعني إذا قال لا إله إلا الله ثم مات على الفور مباشرة يدخل الجنة بسرعة؟ أراك خفت. لماذا؟ قد يكون في الغرغرة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، جزاك الله خيرا، الله يحفظك. نعم، إذن لا تكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا يقرن معها شهادة أن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم ماذا؟ عند من؟ هذه الشهادة العظيمة كلمة التوحيد تستلزم ماذا؟ قم. تستلزم الانقياد، الخضوع والتذلل لله عز وجل، وأن يعبد وحده لا شريك له، وأن يكفر بما سواه صح، وتحكيم شريعته والانقياد لها صح. جزاك الله خيرا. طيب، وهل هي تعصم الدم؟ الجواب نعم قم. ولو كنا نظن أنه قالها خوفا، وإن كنا نظن أنه قالها خوفا دليلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما نعم أيوه عند الترمذي لما جاء للرجل يريد قتله فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة فقال كيف تفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا نعم تعوذا، ما قالها إلا تعوذا يعني خشية القتل والسيف، فلا يزال يقول ماذا تفعل بلا إله إلا الله، ففيه الحكم بالظاهر، حتى أن أسامة قال يا ليتني لم أسلم قبل هذا. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله. لا بأس بهذا، أردنا من قالها بلسانه ولو كان مكرها، لو كان في ظاهره أنه خائف فإن هذا يكفيها في الحكم بالظاهر، لكن هل نتركه أو نلاحظه؟ الجواب نتركه أم نلاحظه؟ نلاحظه، إذا جاء بما يدل على كفره فإنها ردة، لأننا حكمنا في أول الأمر بإسلامه، وهذا فيه أنه يحكم بالظاهر، وأن القلوب والسرائر يتولاها الله عز وجل. تفضل بارك الله فيك. نعم وأن محمد رسول الله. قم يا عبد المهيمن قم. محمد رسول الله ماذا تستلزم؟ هذه الشهادة العظيمة ماذا تستلزم؟ تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا نتعبد الله عز وجل إلا بما شرع. الأخيرة ما المقصود منها؟ أن تتعبد الله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها رد على من؟ على المبتدع في الأقوال والأعمال الذين ابتدعوا طرقا يتعبدون الله عز وجل بها غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل كل بدعة ضلالة، والقائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم تفضل جزاك الله خيرا. وقد دخل عبد الله بن مسعود على أقوام يسبحون بالحصى فأنكر عليهم، قال هذا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لم يبلى، وهذا صحابته متوافرون، ما أظنكم إلا على باب ضلالة. فقالوا ما أردنا يا ابن مسعود إلا خيرا، فماذا قال؟ كم من مريد للخير لم يدركه. فهل يكفي يا أخانا قم أنت؟ قم بارك الله فيك، هل تكفي النوايا الحسنة؟ الله ينعم عليك، هل تكفي في الأعمال النوايا الحسنة؟ تكفي؟ اجلس، كنت مسافرا. نعم فمن يقول أنا؟ من البطل الذي سيقول أنا؟ قم يا أحمد الحمال، أحسبك بطلا، قم. قبول الأعمال متوقف على الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمهما كانت النية صالحة لا تكفي حتى تعمل على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه حجة كثير من الذين يتعبدون الله عز وجل ببدع إضافية. ما معنى بدع إضافية؟ أنت يا أحمد لا يزال السؤال عندك، بدع إضافية ما معناها؟ صح، أحسنت. أصل هذه العبادة موجود، واذكروا الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لكنهم لا يتقيدون بزمن، يعني أو يقيدون الذكر بزمن أو هيئة أو عدد، ولم يقيد الشارع بذلك. هذا كله من باب البدع الإضافية. فالاستدلال بالعمومات دون النظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يتكئ عليه أهل البدع. فانتبه يا طالب العلم، تأتي تنكر عليه أذكاره التي يأتي بها 1000 أو 2000 أو 3000 ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيده بعدد، فإذا أنكرت عليه قال أنتم تحرمون ذكر الله، فهل هذا صواب؟ هل نحن نحرم ذكر الله؟ الجواب نحن نحرم البدع، بل الشارع هو الذي حرم البدع. أن تقيد ما لم يقيده الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في صفة أو زمان أو هيئة أو عدد، كل هذا يعد من البدع. استريح يا أحمد، جزاك الله خيرا. طيب، جزاك الله خيرا. قال وأن محمد رسول الله، وهل تستلزم هذه الشهادة؟ التأدب معه صلى الله عليه وسلم تستلزم أو لا؟ دليلك، فمن يقول أنا؟ قم. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أحسنت. أيضا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولذلك عمر بن الخطاب لما رأى رجلا يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أنكما من الطائف لأوجعتكما ضربا. نعم، بقي السؤال الكبير، فمن يقول أنا؟ قم عند المحمدين، قوما. كل من اسمه محمد من الأولاد يقوم، ما عندنا إلا محمدان. ثلاثة. أنت في أي طبقة؟ لست في طبقة الأولاد. وهذا أيضا السؤال يقول، هل شهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستلزم أن لا يكون له حق من حقوق الربوبية أو لا؟ فكر قبل أن تجيب. هل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم أن ليس له حق في الربوبية؟ الجواب بنعم أو لا. قل لا. قل لا. قل. سؤال عيد، هل شهادة أن محمد رسول الله تستلزم أن يكون ليس له حق في الربوبية تستلزم أو لا؟ لا تستلزم، تستلزم لا تستلزم. ما شاء الله على الجهابذة. أنت إياك والتلقين يا بني، إذا لم تفهم السؤال فقل للإخوة يفهمونك عندك. ما ضر بكم إلا أن يقلد بعضكم بعضا. لا، ليش؟ خلنا نسمع الأخ محمد. قلت لك فهمه لا تلقنه. هو السؤال بتركيز شوية. ماذا أجاب محمد؟ ما فهم محمد يبدو. الوقت يمشي. نعم. طيب بارك الله فيكم. أنت إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، هل تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية؟ أين مراد العابد؟ نعم. أنت هل تستلزم أنه يكون له حق في الربوبية؟ لا تستلزم هذا. لماذا؟ حق الربوبية لله. طيب اجلس، أنت اجلس. إذا قلت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هو يدعى من دون الله؟ يستغاث به من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ أجب. يدعى أو لا يدعى؟ لا يدعى. جيد. لماذا أنت خائف؟ اجلس أنت. إذا قلنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نمدحه بصفات الإله؟ لا. صح. اجلس. إذا محمد ماذا يكون صلى الله عليه وسلم؟ أنت يا محمد هناك، محمد ماذا يكون؟ إيش قال؟ إيش قال؟ محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله. طيب، وهذا فيه توسط بين الجفاء والغلو، فنحن نصفه بما وصفه به ربه. بماذا وصفه؟ بالعبودية وبالرسالة. نعم. لا نريد نبقى كثيرا هنا. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذا نراجعه غدا إن شاء الله. بقي في صوم رمضان أخذنا البحث حول المفطرات، لكن تتمة التعريف هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وهل المراد بغروب الشمس قرصها أم البهرة التي حولها؟ لأن هنالك احمرار يبقى، فما المراد؟ القرص. صح، أحسنتم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، أفطر من صحابي ومن أخرج؟ صحابي عمر بن الخطاب. ومن أخرج؟ و البخاري ومسلم. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب استريح. إذن هذا هو الوقت المنهي عنه في المفطرات. ولا يفطر أحد إلا إذا كان عالما عالما ذاكرا مريدا، عالما ذاكرا مريدا. عالما أخرجنا إذا أفطر وهو جاهل، طيب يجهل الشيء لا يعلمه. أسماء قالت أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، نعم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء إذ كانوا يجهلون هذا. وأيضا يكون ذاكرا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ورفع عن أمتي ثلاث، الخطأ والنسيان، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا من النسيان، من أكل شارب، من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أن يكون مريدا، ماذا أخرجنا؟ المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المكره لا شيء عليه، لو أكره على شراب أو على طعام، أو رجل أكره زوجته على الجماع، كذلك أيضا الكفارة على من؟ على الرجل، والمرأة ليس عليها كفارة ولا قضاء، لا كفارة ولا قضاء، لأنها مكره ولا يجب عليها أن تطاوعه في هذا، أو لا ينبغي لها أن تطاوعه في هذا، إنما الطاعة في المعروف. طيب، قال هنا وتفسيرها الذي يوضحها، يوضح ماذا؟ لا، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. تعال اقرأ الفاتحة، طال وقوفك. ماذا ستقرأ اليوم؟ بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، بالله من شرور أنفسنا وسيئاتنا أعمالنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سيدنا محمد عبده ورسوله، أما بعد، الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم، يغفر لكم ذنوبكم، ما يتلى ولا خلص فلقد عظيم. طيب، جزاك الله خير. قل الحزبية حرام، قل الحزبية حرام، الحزبية، قل قل حزبية، عندك فيها تفصيل؟ جزاه الله خيرا، نعيذه بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أخ يقول هنا في تعريف الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله، نحن في هذا لأننا نقصد بالصوم هو الصوم الشرعي العبادة، نعم. طيب، قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، نفي و أين النفي؟ أين النفي؟ إنني براء من كل ما عبد من دون الله عز وجل إلا الذي فطرني، هذا إثبات، إثبات العبادة لله عز وجل والألوهية له سبحانه بأنه لا يعبد إلا هو، فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية يعني كلمة التوحيد في عقبه لعلهم يرجعون. فعقبه أبناؤه عليه السلام إسحاق ويعقوب وسلسلة الأنبياء كانت تحمل هذه الكلمة لأقوامهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا أريد هذا نعم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم. فالشاهد هو أن الأنبياء عقب وأبناء إبراهيم عليه السلام حملوا كلمة التوحيد إلى أقوامهم ودعوا إليها. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أهل الكتاب من هم؟ هم الذين أنزلت إليهم كتب سماوية وهم الذين كانوا يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. وبعض الكفار أو كثير من الكفار في زمننا هذا قد انفكوا حتى من كتبهم المحرفة، فكثير منهم ملحد لا ينتمي إلى كتاب سماوي وإن كان محرفا. فأنتم تعلمون أن الكتب السماوية نسخت بالإسلام ونسخت بالقرآن، والقرآن هو الذي كان مهيمنا على هذه الكتب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فيه مخاطبة أهل الكتاب بالحجة ودعوتهم إلى كلمة سواء. وهل هذا معناه حوار الأديان والتسامح والتنازل وأن يكون بيننا وبينهم أخوة؟ وتجد بعض الدعاة يظهر على الشاشات ويقول إخواننا النصارى. الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويأتي هذا ويقول إخواننا النصارى، وآخر يقول إن العداوة بيننا وبين اليهود والنصارى ليست عداوة دينية بل لأنهم أخذوا أرضنا. انظر إلى هذا الباطل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هؤلاء هم الدعاة اليوم ممن تحفل بهم القنوات الفضائية. إذن دعوتهم إلى الإسلام وإلى التوحيد أمر جاء به الإسلام، ومخاطبتهم بأن يعودوا إلى الإسلام دين الأنبياء جميعا هذا حق، وينبغي أن يقوم به الدعاة إلى الله عز وجل ببيان بعدهم عن الحق وضلالهم وانحرافهم. لكن أن يكون هذا الحوار أو أن تكون هذه المخاطبة على جهة التسامح والتنازل كي لا يقال إرهابي، كي لا يقال إرهابي، من أجل لا يقال إرهابي لابد أن تكون لك ليونة في التعامل، ولابد أن تكون إنسانا رحب الآفاق. رحب الآفاق يعني تحتمل الجميع، وهذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة في ذهاب الولاء والبراء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهم يريدون مشايخ ودعاة عندهم مثل هذا التسامح، فإن جئت بما جاء به الأنبياء ماذا يقولون؟ متشدد، متنطع، متزمت، عنده غلو. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ فإذا لا تبالي بهذه المقالات، فإنها قد قيلت في الأنبياء والفضلاء والعلماء والدعاة، فلا يزال أهل الباطل يلمزون أهل الحق، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فالمقصود أيها الإخوة طلبة العلم ألا تسمعوا لهذه الدعوات الباطلة التي تؤدي إلى إذابة جهود العلماء بل جهود الأنبياء في مبدأ وأصل الولاء والبراء، وهم يتضايقون إذا تليت عليهم هذه الآيات، ويحبون كثيرا آيات فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويحبون أيضا وإنك لعلى خلق عظيم، ويحبون أيضا نعم فقولا له قولا لينا. هذه من ديننا لكنها توضع في غير مواضعها. اقرأ عليهم كي تنظر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه ربما يضطرب عند سماعها. طيب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. عدي بن حاتم ماذا قال في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ فقال عدي بن حاتم ما عبدناهم؟ قال ألم يحل لكم الحرام فتحلونه ويحرم عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا عن هذه الدعوة العظيمة أن يرجع الجميع إلى كلمة سواء، فهم أعرضوا عن كلمة التوحيد، ولذلك من شأن الكفار أن يتضايقوا من دعوة التوحيد. اذهب إليهم في بلاد الكفر هناك، ادعو إلى الأخلاق وادعو إلى الآداب، ربما يحتملونك، لكن إذا دعوت إلى دعوة الأنبياء توحيد الله عز وجل تضايقوا منك، بل أبعد من هذا حتى من بني جلدتنا وديننا الذين هم الحزبيون يتضايقون من دعوة التوحيد بدعوى أنها تفرق. قم أنت، قم بارك الله فيك. دعوة التوحيد تفرق بلا شك، يعني أنتم تفرقون بين المسلمين. اجلس. نعم، قم يا محمد. دعوة التوحيد تفرق لا تفرق؟ وضح. صح، تفرق. ها؟ تفرق بين الكفار والمسلمين. ما زال الجواب فيه ما فيه. اجلس. نعم، قم يا أخانا، قم. دعوة التوحيد تفرق. دعوة التوحيد تفرق بين الحق والباطل، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس. ما معنى فرق هنا؟ أنه جعل الأب المسلم يفارق ابنه الكافر، أو الابن المسلم يفارق أباه الكافر، وتجد الزوج المسلم يفارق الزوجة المسلمة تفارق الزوج الكافر. فإذا يفرق بين الحق والباطل، هذه دعوة الأنبياء، أنتم تريدونها خليطا، صح؟ صح أو لا؟ تريدونها خليطا، أعني بأنتم، ما هو أنتم؟ لا، أعني الحزبيين أصحاب الدعوات الضيقة التي يريدون من وراء هذا التسامح أن يكثر أتباعهم، أن يكثر أتباعهم، والكثرة ليست معيارا للحق. دليل: قم أنت، لا أجلس أنت. الأخ بسم الله، هذه نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أحسنت، اجلس الآن. نعم، هذه الجهة نريد دليلا على أن الكثرة ليست معيارا للحق. فمن يقول أنا؟ إخواننا في الشبكة معنا ولا فارقوا الدرس؟ نور الإسلام موجود، والله يجيب. نعم، قم أنت. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أحسنت، فمن يقول أنا؟ إخواننا في رحبة المسجد، الكثرة ليست معيارا للحق، بل جاء ذمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الإخوة في رحبة المسجد، هل أنتم نائمون؟ تفضل. بل أكثرهم لا يفقهون. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، قم عند الأخ ذاك، قم، بارك الله فيك، الولد الصغير جاء، عندك جواب؟ وحياك الله، قم. ما ظهر لي، اجلس، الله يحفظكم. قم أنت، ارفع صوتك. لا، ما هو أنت، اجلس. ما أكثر الناس ولو حرصت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، صح، جزاك الله خيرا. نور الإسلام يجيب من الشبكة، تفضل. بل أكثرهم، بل أتيناهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. جزاك الله خير يا نور الإسلام، أظن حصل له خطأ في الآية. طيب، نعم، من يقول أنا؟ استريحا. نعم، قم. ما سمعت شيئا. كلام السلف عليك بطرق الهدى ولو قل السالكون. طيب، أحسنت. نعم، قم أنت الأخير، قم، من أجل أن تردوا عليهم. أعد. قال أحد السلف: لا تغتر بالباطل لكثرة السالكين، ولا تزهد في الحق لقلة السالكين. لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. تعيرنا أن قليل كرامنا، فقلت لها إن الكرام قليل. بقي دليل قم قم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أحسنت. أحسنت جزاك الله خيرا. بعد الدروس إن شاء الله تأتي تتكلم بهذه الأبيات من المكبر الصوت طيبة هذه. نعم قم. أعطي للأخ هذا من أجل هذه الأبيات الجميلة. بعد الدروس تأتي من مكبر الصوت وتسمعها إخوانك. قم أنت قل الذي عند الباب. الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. جزاك الله خيرا. نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن يقول أنا. نعم هناك عند الجدار قم. يأتي النبي ومعه الرهط ويأتي النبي ومعه الرهيط ويأتي معه النبي ومعه الرجل والرجلان وليس معه أحد. أحسنت جزاك الله خيرا. لا سنمشي خلاص الإخوة في الشبكة. نعم الركب كثير والحاج قليل. هذا نسب إلى عمر بن الخطاب من إخواننا في الشبكة. لا بأس. طيب كلام طيب لكن نريد أخص منه. خلاص الشبكة. لا بأس جزاكم الله خيرا جميعا. طيب قال هنا نعم فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم هذا إذا لم تثمر مجادلتهم. هكذا لم تثمر وأبوا إلا أن يعرضوا عن دعوة التوحيد فقال الله عز وجل فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعلى أصحاب السنة أيضا أن يقولوا اشهدوا بأننا أصحاب سنة. طيب ودليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه فهو عربي. محمد ابن عبد الله ابن من؟ ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي من نسب شريف ومن قبيلة من أشرف قبائل العرب قريش. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الآصار والأغلال عن هذه الأمة وكان قد جاء بدفع الحرج عن هذه الأمة. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم فإذا كان إثم كان أبعد الناس عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم من الحرج والمشقة والعنت حريص عليكم، هو حريص على هداية العالمين جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خر عند العرش في يوم الشفاعة الكبرى بعدما قال كل نبي نفسي نفسي، وكان الناس يذهبون إلى الأنبياء، ابتدأوا بمن؟ بآدم، فأحالهم إلى نوح، وهكذا الكل. لقد غضب الله علي اليوم غضبا لم يغضب علي قبله ولن يغضب علي بعده. لم يغضب قبله ولم يغضب بعده. طيب، فوصل الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عيسى اذهبوا إلى محمد نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقر النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش وألهم من التسابيح والحمد ما لم يعطاه من قبل، فقال الله يا محمد ارفع رأسك، اسأل تعطى واشفع تشفع. فقال اللهم أمتي. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على نجاة أمته، وقبل هذا كان حريصا على هداية الخلق إلى ربهم عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأنه كان حريصا على هداية عمه. قم، كنت مسافرا. من عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل فيه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ كنت مسافرا، في ماذا تفكر؟ تغديت اليوم؟ تغديت؟ جلس لا تفكر، فكر في العلم. طيب، نعم، من يجيب؟ قم أنت لها أبو طالب. أحسن، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته، وهل انتفع بنبينا صلى الله عليه وسلم أم لم ينتفع؟ لم ينتفع. من القائل؟ من القائل لم ينتفع؟ لا، اجلس اجلس، أنت سئلت كثيرا، اجلس. نعم الأخير، قم. أيوة، الذي وراءك، قم قم. نعم، انتفع، شفع له عند ربه، لم يشفع له، اجلس. نعم، عند من؟ قم أنت، قم الأخير، لا الأخير، قم. نعم، في ضحضاح من النار، أحسنت. نعم، جزاك الله خيرا. قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، من أسماء الله عز وجل أنه الرؤوف الرحيم، وها هنا نبينا رؤوف رحيم، والاشتراك في الأسماء لا يدل على الاشتراك في المسميات، صح؟ صح أو لا؟ نعم، تقول مثلا هذه يد فيل وهذه يد بعوضة، في فرق بينهم؟ ها؟ رأيت يد البعوضة أنت؟ رأيت هؤلاء؟ رأيت رقيقة ونحيفة وصغيرة، ويد الفيل ضخم. نعم، لا من القائل؟ لا لا سبق رسالة لكن التوضيح. نعم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر تقدم، وتصديقه فيما أخبر تقدم. عندك عبد المهيمن حصل ضجيج حول حديث الذبابة ووقوعها في الماء، وأن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، من خاض غمار هذا؟ حديث الذبابة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، هو القائل إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، من الذي يشكك في هذا أو يحكم الطب في هذا؟ قل أنت. حسن الترابي ترب الله وجهه، وأيضا محمد الغزالي والله المستعان له كلام في هذا الحديث. أما نحن ماذا نقول يا إخوة؟ نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به، ولا ننتظر أحدا يؤكد لنا هذا. طيب، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وعرفنا الأخيرة هذه فيها إغلاق لباب البدع والمحدثات. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص ما تعريفه لغة وشرعا؟ نعم، عند إخواننا في رحبة المسجد الذين في فناء المسجد، الإخلاص ما هو؟ لغة وشرعا. جزاك الله خيرا. لغة التنقية من الشوائب، صحيح، لبنا خالصا أي نقيا، هكذا. نعم، تنقية العمل مما يشوبه، يعني من شرك أو بدعة أو معصية. أحسنت، جزاك الله خيرا. ينبغي للإخوة الذين في خارج المسجد أن يحافظوا على هذا الأخ مختار. طيب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء ما معناها؟ قم أنت. إيش قال؟ مائلين عن الشرك إلى التوحيد. طيب، ويقيم الصلاة، ما معنى إقامتها؟ المحافظة على أركانها وواجباتها وشروطها، هذه إقامتها، أداؤها على الوجه الأمثل بتحقيق أركانها وواجباتها والابتعاد عن مبطلاتها ومكروهاتها، وأداؤها في وقتها من شروطها. طيب، قال ويؤتوا الزكاة. وتقدم أن الزكاة عبادة بدنية أو مالية؟ مالية، وتختص بمن له مال بلغ نصابا، أو بمن له خارج من الأرض من الثمار كذلك بلغ نصابا، أو في زكاة عروض التجارة ما يعد للبيع. نعم، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما معنى كتب؟ فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفيه أن الصيام عبادة كانت موجودة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيه الحكمة من فرضية الصيام وهو تحقيق التقوى، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ودليل الحج، وعرفنا الحج فيما مضى، عندك أنت أقيم هذا الأخ من سبها، قم. الحج ما هو؟ ها؟ اللغة هو القصد. اصطلاحنا التعبد لله بقصد بيت الله الحرام بفعل شعائر الحج، هكذا أحسنت. طيب، قال ولله على الناس حج البيت، فيه فرضية الحج، من استطاع إليه سبيلا. وقلنا الاستطاعة في النفقة والراحلة وأمن إيش طريق. ويضاف للمرأة شرطا آخر، وجود المحرم. ولو كانوا نسوة عصبة نساء هل يكفي في المحرمية؟ فيه قولان للعلماء، والصحيح أنه لا يكفي للحديث. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ويا لله العجب، فقد حصلت أمور عظيمة بترك هذا الشرط. ولقد رأيت مرة عائلة من نساء اصطحبوا معهم أخاهم بدعوى أنه محرم، فلما تأملته فإذا به مريض فاقد للعقل، فهل يكون ذا محرما؟ إذن نوع من الاحتيال. أو يصطحبون طفلا صغيرا لم يبلغ، نعم الأقلام، أيوه، إذا كان المحرم رجلا هرما، إذا كان هذا الرجل يحسن القيام على المرأة والحماية لها والولاية لها، طيب، هذا في باب الفقه. قال ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فيه دليل على أن ترك الحج يعتبر كفرا. ما الصارف له؟ فهم الصحابة. ما هو فهم الصحابة؟ قم قم يا أيمن، مختبئ تحت الطاولة. فجأك السؤال. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، استدل به على كفر تارك الحج، فهل فيه صارف؟ قلت أن الصارف فهم الصحابة. ماذا فهم الصحابة؟ ومن تركه تكاسلا يعتبر كافرا. أي من يقول الله أعلم، لا يدري في من ترك الحج متهاونا تكاسلا مع القدرة، لا يدري أيكفر أو لا، أو تدري؟ لا يدري. تريح أيمن، لا يدري. أفيكم أحد يدري؟ نعم الأخ، الأخ ذاك الذي قم، تارك الحج مع القدرة عليه يكفر كفرا دون كفر، كفرا ليس مخرجا من الملة. لماذا؟ أحسنت، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. من القائل؟ من القائل؟ عبد الله بن شقيق أحسنت. قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة. طيب، الإيمان تقدم تعريفه، هو قم يا محمد، لغة التصديق، تصديق باللسان، قول باللسان، وتصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا على مذهب وليد في 5 نونات. هل ستسألون في الامتحان عن 5 نونات؟ اجلس أنت، قم أعد تعريف الإيمان. أنت هذا الولد ذاك، أيوة، قم أعد تعريف الإيمان. اصطلاح: اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أحسن، جزاك الله خيرا. وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه أعلى مراتب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهو أمر عظيم. الدنو هنا في المرتبة لا في الأهمية، عرفتم؟ يعني لا تعلم من أدناها أنه ليس ذا قيمة، لا، الكل مراتب شريفة عظيمة، جاء الأجر والثواب في فاعلها. إماطة الأذى عن الطريق كثير من الناس لا يهتم به، بل أسوأ من هذا أنه يضع الأذى في الطريق، عرفتم؟ عرف، قم بارك الله فيكم، ماذا أزاح الصحابي؟ عرف زيتونة، جس بارك الله فيك، من أين أنت؟ إيه، من الطريق. أيوة، فغفر الله له، أن رجلا أبعد غصن شجرة من على الطريق، قال لا يؤذي المسلمين، فغفر الله له. أحسن، من رحيبات. طيب تفضل، يعني مش من رحيبات، من الرحيبات، بس تطلع يعني. طيب، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذن هو عمل عظيم أن تميط الأذى عن الطريق. وكم من أذى في الطرق. طيب، قد يكون الأذى حسيا، وقد يكون الأذى معنويا. هذه ليست فائدة علمية، لطيفة من اللطائف. طيب، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قم، ما هو الحياء؟ أنت قم. الحياء ما هو؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان، ما تعريف الحياء؟ نعم، فمن يقول أنا؟ قم يا أبا معاذ، قم. حياء إيش؟ الخجل. اجلس، خجل إيش؟ الله يحفظك. نعم، عند جارك يا عبد المهيمن الشاب، الولد، لا هذا الولد على يمينك، قم. لا تعلم، قم، قل له يقوم. لا ينال العلم مستح ولا متكبر، حق أم باطل؟ قل له يجيب يا عبد المهيمن. لا ينال العلم مستح ولا متكبر، حق أم باطل؟ حق أحسن اجلس عرف الحياة يا أخانا أنت قم إيش قال ذل وانكسار اجلس أخانا الذل لله عز وجل والانكسار اجلس تعرف من ذل وانكسار إذا كان الشيخ أحمد بن رزمي رحمه الله أعد الآن التعريف هو ذل وانكسار يعلو كيف يعلو إذا فعل ما يلام عليه هو أنا أعرفه بتعريف آخر قم لا لا قم هي انقباض لا نعم هو انقباض في النفس يمنع المرء من ارتكاب القبيح على كل تعريف الشيخ النجمي قم يا أخانا قم قل التعريف أين هو هو ذل وانكسار يعلو المرء عند فعله ما يلام عليه طيب لا بأس اكتبوا تعريف الشيخ رحمه الله رحمة عظيمة وغفر له ورفع درجته طيب والحياء شعبة من الإيمان مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء فقال لا تفعل فإن الحياء لا يأتي إلا بخير وكان نساء الصحابة رضوان الله عليهم لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين حتى إذا غلب عليه الحياء في أمر يتعلق بالدين فإنه يرسل غيره دليلك قم أنت قم أنت رفعت يدك قم حديث علي بن أبي طالب ما هو كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ طيب قال وأركانه ستة أي أركان الإيمان ستة وأركان الإسلام خمسة وأركان الإحسان كم عددها ومن يعددها أركان الإحسان كم عددها ومن يعددها فله درهم هذا الولد الذي وراءك لا لا الذي وراء اجلس أنت قم بسم الله أركان الإحسان كم عددها أول يوم ها ثاني يوم ثالث يوم اجلس نعم أركان الإحسان كم عددها أريد ولدا صغيرا من هنا قم هذا الولد هذا قم أركان الإحسان كم عددها انظر إلى يدي لا تعرفها اجلس نعم طيب قوموا كلكم قوموا الإحسان ينقسم إلى قسمين أين القسم الآخر الإحسان ينقسم إلى قسمين. اجلس اجلس اجلس اجلس. نعم قم يا أخانا. الإحسان كم ركن؟ قم. كم ركن الإحسان؟ عدد. وإلى كم قسم ينقسم؟ سرعة لك. مشاهدة مراقبة. مشاهدة إيش؟ كم ركن؟ ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ينقسم إلى قسمين، الإحسان مع الخالق والإحسان مع المخلوق. أحسنت. الإحسان مع المخلوق ما هو؟ بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب نقف هنا، غدا نحاول نسرع إن شاء الله. طيب الأسئلة، آخر سؤال ما هو؟ آخر سؤال. ما حكم الاستعانة بإيش؟ طيب عرف الاستعاذة، عرف الاستعاذة، وما حكم الاستعاذة بالله، أو ما هي الاستعاذة بالله؟ ما هي الاستعاذة بالله بسرعة يا إخوة؟ وهل يجوز الاستعاذة بصفة من صفاته عز وجل؟ هل يجوز الاستعاذة بصفة من صفاته عز وجل؟ السؤال الذي بعده، هل يجوز الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على الحماية؟ هل يجوز الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على الحماية؟ هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ هل يجوز الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على الحماية؟ الأحياء غير الحاضرين. نعم، قد يكون حيا وغير حاضر، وأنت تستعيذ بالله أو تستعيذ به، أو قلت الأموات، أو في أو. طيب ما حكم الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ ما حكم الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ السؤال الذي بعده، عرف الاستغاثة. السؤال الذي بعده، ضع علامة صح وعلامة خطأ مع التعليل. الاستعانة بالله من أكمل الأعمال وأفضلها، صح أو خطأ؟ الاستغاثة بالله من أكمل الأعمال وأفضلها، صح أو خطأ؟ الذي بعدها، الاستغاثة بالأموات شرك. الاستغاثة بالأموات شرك. السؤال الذي بعده، الاستغاثة بالأحياء غير الحاضرين القادرين عبادة، الاستغاثة بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة عبادة، القادرين على الإغاثة عبادة. بعدها الاستغاثة بالأحياء القادرين على الإغاثة مكروه، الاستغاثة بالأحياء القادرين على الإغاثة مكروه. الاستغاثة بحي غير قادر، الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية جائز، الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية جائز. طيب غدا الذبح، أسئلة في الذبح غدا؟ طيب ماذا نريد؟ عمدة الأحكام.